بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا.

فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. لا تخونوا الله وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ والذين كفروا إلى جهنم اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر

يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Beep!

يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال والله بما تعملون بصير Yeah.